الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، برزا بتوفيق إخوة سبحانه وتعالى بردوام من لا شرح وكتبه وتمان أهل علم لباري ويدا فرمون أبلغ القرآن له مالك أهبي بريتو لكتبي رياض الصالحين من حديث سيدي المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بيشو يتبرون السد درسي أمرو درسي بيشو وتمان درسي دهاتو باسي جيانا مي زيدي كوري خالدي جوهني أكين زيدي كوري خالدي جوهني بيوتري باوكي عبد الرحمن وبيشوتري باوكي طالحة لا شاري مدينة نشتجيبوا بجداري شرح حديبي لغل في أغمري خوايا كردو صلاة وسلام خوايا السربي يا صلح حديبي. ولروجي فتح مكة آلاي جوهينا بدسي زيدي كوري خالدي جوهني وبوا لا كمر الله الصحابة كان في أغمر إخوة صلاة والسلام إخوة لسبب حديث لبي أغمر وذكرته عليه الصلاة والسلام وهلوها كمر الله من على كاني وكمر الله تابعين حديث لوا ذكرنا وعلم خلاف يعني لا شويني وفاتك والصالي وفات كرنكي وأويك باسكري أوتاني لمدينة مردوة هني كان لنا مصر مردوة ألين لكوفة مردوة. المهم أقوال كان زور زور لو باروا وهلوها وفاتي شدي سانو ألين حفتا وهشتي هجريبوا أشلين شصو هجبوا أشلين لو بيش مردوة لخلافة معاوية رضي الله عنه لشاري مدينة. حديث أمره بريتي لحديث كي ابن عباس كدرسي بيشو باسي هني بابت من كرتيدا و كاتك من طوبو بويا بتوفيق إخوة سبحانه وتعالى أمر باسيكم الله فائديتري أو حديثا أكين بتوفيق إخوة سبحانه وتعالى. وثمان ابن عباس فرمي في أغمري إخوة صلاة والسلام إخوة لسربي لا روحاء بو وثمان روحاء شويني كالا منطقي يالا الرقاي جحفاء لنزيكي مدينة حفتا وشوار كيلومتر لشاري مدينة دولة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يخوي للسربي لقي ركبا بالروحاء قشتا كاروانيك كوم الله سواريك لا منطقي روحاء فقال من القوم من القوم وكأنه شيء انتماء يكتان هيا نفر من أنتم يوكين شعشرة يكن شبنا ماليكن شخيال يكن وكأنه بيان بلي قرنق بديسي لإنتماء إسان چه دين ومذهبك هيا چه دينك هيا چه آينك هل بجاردوا ببي رچاو كردني رنو شوو نتوو إلى آخره لوشتاني تركوا خلقي لبو جياكاريو داب شكري. فقال من القوم أم قومكين؟ قالوا المسلمون إما مسلماني وكأنه لا برسالة كيف يغمر إخوة صلى الله عليه وسلم إخوة لسربي تيجي يشتون برسالة كالا باري انتماء ديني أنا وأنجوتيان إما مسلماني والحمد لله. أما السودي ويتي دايك دروس إنسان مدحي خوي بكا بشتيك و يا بابلي اشتيك بلي لباري خوي و والراس بي ودرونا بي ما بس في هالكشان وخو درخصن وفي شيء كردن به نروة بابي مدحة وإن شاء الله تعالى أقدر تجد الحقيقة مدحة شكا إسلام بون مسلمان بون بابلم مدحي كي قوريو لقورتني مدحة كان ككاتك بخوي الله بخوي أنا غني من مسلماني تماشاكي بعيبة لسريا نجمر درا كوات لبابي إخبارا هوالضانا برسيار دي بكري ولام ديتوا لم روانقانو دروست إنسان باسي أو بكا كتيايتي هل وها أوشي تدا إنسان باسي اشتبكا كتيايتي ما بسي بي فخر نبي ما بسي بي فخر نبي نار واتا بابي حراما نار واتا بابي حراما بويا سودية كمان بريتيبو لشي بريتيبو لويكا و إنسان باسي اشتبكا كتيايتي ما بس تي بي فخر نبيه شيء تدانيه فايدي دوم أبو كوا انسان وصفي خوي بكا بوصفي كتي دايا ببيعوي بفخر وشانازي وبيلي او اوتمان بيغمان بلغيا لسر اوي كوا فخر ناجم يردري اگر اشتاكي تي دابي بس بي فخر نبي بفخر ناجم يردري هر بويا وتيان المسلمون يوم مسلمانين فقالوا من انت كأم برسال الله وانك أمش برسال الله في أغمري خواك صلى الله عليه وسلم وتيان اي توكي قال رسول الله من بيغمبري خوام صلى الله عليه وسلم وخالي سلبة فرفعت إليه امرأة صبية آفرتك لقل أو كاروان أبو منالك بتشكولي بيبو برزي كردوا فقالت ألي هذا حج وتي آية أما حجي بو هيا أمش بلغير سلوي أمر داوا كيبوا لا دوا دوا يكاني إسلام أبوا وكل رجل ترهاتو كيبوا أمر داوا لصالي حجي مع الأوايب أبو والله أعلم هربويا بتشيو وثمان بلقي لسروي أمر داوا لدوا دوا يكان إسلامتي أبوا وكأنه بيغمر إخوة صلاة والسلام إخوة لسربي بالبلاو أبوا نامي لو شيء بلقي منابة بلقى شو كبيغمر إخوة صلاة والسلام إخوة لسربي لما كجبو هربش ديهات وقبيلة وشاركان والله تاني شو بلاو أبوا كوا كزجات ولا ما كيد يعي بيغمر آياتي دكا ألين بوا وثمان كأم أفرتا مسلمان يجبوا ألي ألي هذا حجنا ما حد يجبوها يا وكأنه إسلام أو اندفر أو انبوا أو اندزور بوا أما فرد طبعا مسلمان بوا لو هم هوزو قبيلة وعامي وفود وغير أو أما فرد اشتيايا أما فرد اش لو خلقان أم كاروان اش لو كاروان اني اكوا مسلمان بوا والله أعلم أقر وربيتو أو فائدتي ظاهر وديارة الله يعفرت يقمن على خي برس كردوتي ألي هذا حج آية ما حج يبوه يكسر برسياري كرد كودي بيا غمري خوام دسيكر برسيار كرد أمش بلقي لسروي اغتنام الفرصة بتابتين بس ما متيا فرصة لغل عالمة إنسان كاد بقوازية توا بداخ وخلكي أمره أكون لغل ما مصايك كصاحب علمة يان بوين الرخصي زنايك نزيك يعني حتى هي والله لو الله تعالى عالمي وهي لها وسكان يبلي مالي شيخ فلان كي نازاني هاي ناسي أنا براسي جفاء والله مالي شيخ فلان عالمي قوله خلق له والله تعالى وأخو أخويا أنا بيبيني هاو سكان هاي ناسي بويا إنسان أبي فرصة لقل عالم أبو قاضي توا برسياري شرعي لبكاء أوش تاني كشيء للاي إشكال للاي دراسي بكاو بقوازية توا فقالت ألي هذا حج وتي أما حج بوها يا بويا وتمنى بيه فرصة لخزمة عالم بقوازية توا فإديك تري أم حديثة فإديك تري أم حديثة فإديك تري أم حديثة أو تاني مناو حج بوها يا ألي هذا حج أي ما حج بوها يا رسولي قال والله ما فرمشي قال نعم بلي كوتم نال حج بوها يعني حجي بو هي امش قصيك بوتشكات ولا ناو خلق هي على شي الله حجي من البوكي وذاك باوكيتي نوجي من البوكي وذاك باوكيتي هذا يا الله الي هذا حج ام من الله حجي بو هي كاتم من الله حجي بو هي يعني ناو خلق شي اظن اظن من الله حجي بونيا يعني يجي بونيا بو ذاك باوكيتي انه او رجو يجي بو ذاك باوكيتي بالله هي تواني بك بلام دایک و باوکی که هنیان دعوا که هاوکاری اکن و با باکش من بابی هاوکاری کردند لسر بید رو تقوا و چاکان اجر خیلی اند سکبه. فرمی قال نعم فرمی بله امش بریتیلا جامعی کلمی پیغمبری خواه صلی الله و سلم خواهی لسر ببوی که قصه پیوز نکادری جی نکاتو. و تی من انت قال رسول الله و تی آلی ها و تی آلی ها ذا حج قال نعم ولك أجر لنا في وسيك زيادة لويك في وسيك زيادة لويك وبرسيار كلا ولا مداي وفرمي بلى بوتوش أجر هي محل الشاهد هنا نم حديث لبشي هاو كاري كردن لسر بدر تقوى أم بشتاني لكويتي أم دايك هاو كاري من علىك خويك أبته هوي أوي من علىك حجبك كشي ولك أجر ولك أجر توش أجره بعداش فهذا الشيء الذي يقول لك هو بمن الله حجدك هربها بابتك ترهي كأماجي بي أكري لباسي ام حديثه بريتلوي ايا بيويستكا انسان كروشد بو حج لهر منسكك لمناسك كان حج نيت طازكات يعني يقنيتي بيويستا شكا ايا او مناله كحج بكا حج بين يتبي نخله اصلا حج هر خوي للزبان يعني القصد ما بس بين يدنا به بي ابي ولي امركي نيتي لبربهيني تلبيب وكا احرامي بو بس الطواف سعي بين صفا ومروه وكيوي عرفه وهم وشان يترك الحجه باز ذكري ابي انجامي بدا اوي كوا ونول الطواف لسعي بين صفا ومروه اي حوض خوي بو من الله هيك اقل بي كري اطواني اقل بي نكره ان شاء الله بس لقل احرام بس ولقل تلبيب كا ولقل اوشتاني كوا خوي اي كابو من الله كيش بيكا حوض فرا بو خوي بو من الله كي بيكا باذن خوا بس شكو من الله كي لقل خوي تطوافك بعكس وي من الله كدابنا من الله كدابنا والله من الله ونا اطواني ما دام لقل خويتي بيا بتابتي من الله كقورت بقورت بو نو صالو هش صالو حو صالو وانا او كشيب حلقة شي حد تكلم ابو الصبية بو من الله كيف تشكوليها او كاتب باي خويك او باي خوي نيتواني اقل لكوشي بو لباوشي بو لكولي بو ان شاء الله لسريع كبير هروها سعي بيني بصفا صفا ومروا بهما شوا والى اخره افن رواه مسلم من حديث مسلم روايه كردوا وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه لابي موسى وحديث كوتاي بابي باب يقلب علي التعاون على البر والتقوى آخر حديث أبو بابا فرمي لبيغمبر صلى الله عليه وسلم يقول السربي أنه قال الخازن المسلم الأمين كواتا مسلم أمين وصلي خازن الخازن المسلم مبتدأ خبرني ولكم مسلمك وصفها بو خازن خزينة يعني خزن دار خازن يعني خزن دار خزنداري مسلماني دسباك الذي ينفذ ما أمر به أوجب جيكا كبي وتراوى فيعطيه كاملا موفرا أويك وافرماني بيكراو بطاوتي وموفر بالزوري أي بخشي يعني وكو خوي شنك بين نقصاني وكو خوي طيبة به نفسه بطيب نفسي خوي برزاماني خوي ببي اوي كوابينا خوي المهم شرحكم ان شاء الله استا طيبه به نفسه فيدفعه الى الذي امر له به اي داب اوي كفرماني بيكرا وبيبدا ام خزنه دارا اي داتا اوي كفرماني بيكرا وبيبدا اما احد المتصدقين اما خبري مبتداك الخازن يعني الخازن احد المتصدقين او وصفي خازنك بلو بيش كواتي استا حديثك امواتك ايتي او خزن داري كمسلمانا كدسباكا كفرمانا كي جبجيئكا ولي كمناكا لوي كبي وتراوى او اندبدا بفلانكس وهل وهاب بنفسي كي الرازي وايداو منتناكا بسريا او من بيمدايو امطواني بيتم ندايو امطواني لين ببريايو الى اخر فيدفعه إلى الذي أمر له به أي دا بويك فرماني بيكلا وبيبدا أم خزن داريك وصفكاني من باسكر أي دا بوا أوا وكو أو كسوايا كفرماني صدق خيداوا أمش خيري أو يقا بابك بابي شيء باب في التعاون على البر والتقوى ما دام كسها وكالب أو صدق بدري بو كسا بون من فرمانا كري بخزن داري ألن أي فلان كسي خزن دار أو بون من 5 بليون دينار ببخشة بفلان كسي هجار وندار 5 بليون دينار ببخشة بفلان كسي هجار وندار أم فلان كسي خزن دارا كدسباك ومسلماني شو أو يبي وتراوى الراجي وجيك أو بكامل وببيل يدرك الذنوب بنفسي كرازي و أيداتا أو كسي كبي وتراوى أم كسوك أو كسوايا بيج مليون أخي بخشي بي أحد المتصدقين نويل أخوار أفرمي وبا أحد المتصدقين يجعي بابا تثنية تحريك كرا وهرت بشيء صحيح إن شاء الله تعالى وكو الأخوار وأما جيب يكردوا نووي رحمه الله تعالى أفرمي وضبط المتصدقين بفتح القاف مع كسر النون على التثني يعني مثنى وعكسه على الجمع وبجمع يعني متصدقين كيما خير المانو وهو كلاهما صحيح ونردك هالراس ودرس له. فإذا كان يوم حديثة سودي ويتي ذا يكوى درس إنسان مالي هبي خزني بك أقل شيء أكري أم فائدة رد بك ليتو بويبوت ليم بس بيشياء ما بس بي بيت المال بس بي بيت المال بلام أول شيء برقري لو فائدةك أو آيات القرآن كافر والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله كنزي أكانوا ناي بخشا لو تقول أصلا أو آيات القرآن بخوي حجيك أو فائدة صحنية أقول بلام حياتي الصحابة وحديث كاني في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم في الجيري أواكن كأجر كسك الزكاة كيبدا فليس بكنز زكاة كيبدا كنزنية كنز نية أجر شيء أفضل ويا إنساني مسلمان فارو معلكي للرجاء كاني خير للدرجة كاني خير في بخشة توا إنك هالي بقرية أجر هالي شيء قرد حلاله وهيج كشيء كي تيدانية أو شيء شيء أمتي إسلام أمتي محمد الذي الزمان والسر وهاتوا أفرمي الخازن المسلم خزداري مسلمان كوصف يكاب مسلمان بوي كافر بروات دشتو بو شو كافر أجري ناقة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا هر كالدين يكافر أبري ببايا وهل وها أفرم من يرتد منكم عن دينه فيمد وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أوانيك والذين يخلون هلا قرر أنه كافر ابن أوكا ركان للدنيا والآخرة قلت الله بيته كواتا كافر كاركان سودي بوينيا أفرمي الأمين كواتا دو مصري أم خزندارة بيشي بي أبدا سباق بي كواتا خاين روت دشتوا وهروها أوجي وجيكا كبي علي لو تشك خزندارك ما بي مسلمان بي وأمينيش بي ما وجد تنبل بي اشتكي بي أبلي جي وجي ناكا وقرجو قولي أوجي وجي ناكا كتو بي دوتوا أم ليلة فرمي ينفذ ما أمر به وتأوشي بي علي أيكات فيعطيه كاملا موفر أما وصفي تشوارمي أم خزنداري بكامل ببيو لي دركا ليكم قاعدتا أو كسيك في يدا طيبة به نفسه هل وها وصفي بينجم أبيب طيبي نفسه برا زماني ظلوا دروني بي يعني ظلي في آسو ذبي نقا ويس لسروي خوي بيو تلاوا أيكاو حزجناكا بي بدا باشا أم وصفاني تيداكوب و سودي شيء بالله طيبة به نفسه وكأنه مسلمان بيضلي بابي حقد ورقل ظلي النبي بلام البخر مسلمانك هجارك ندارك فرماني بيقرا بي بدري برقد هبي بلام بلي بضلك باك وضلك صافة وبيد أجرك أو دسك طيبة به نفسه فيدفعه أي دابه ويكما فرماني بيقرا بي بدا بوي أي دابي أو كسا صدقي كردوا هل وها بابتي كتلم حديثي بريتيلة شيء بريتيلا وكيل صدقة أو كزيك إكيد وكيل صدقة أجري متصدقة كي هي أجري بخشرة كي هي أو فائدة زور دورية بمرجي بو مرجانة جوجيكا كابري صدقة در كابري بخشر بويدعناو مرجكاني بدي هنا أو إن شاء الله أجري أو كسيك يشتوا قرزال جرواية المهم ينبارا أقل حديث به إنه زور زور من هي آيات به إنه زور زور من هي يعني لحديث أفربية كسي حديث صحيح كسي قرض بكسي مدى وكواية همو يكربي بخير بوي قرضي بيبدأ وكردو دي بخير بوي يعني قرض دابا كسي وباركش بخير بيبدأ وكو يقواية قرضي تكسي وكو بخير بيبدأ وكو يقواية أأمانا لنا مسلمانانا ونبوا بوي إستا بيعي أقصاد دروز بو كابرا بيلي أدي أو تاقمي قنفاء بانز قلايو بسكر بقرز بيبي ولا بيز قلايو ام بي الرحمي يعني بزينهات نو بهجاران بنداران بروزور بيزوري خلقي امسل ارزا همي قرزاي لا هينك يتر حكومه به شركه به كومبانيا به دكانه به زور بي خلقي سلام زمينه همي قرزاره كزي قرزاري لا هينك نبي قرزاري دوكان يجنبي قرزاري شو يجنبي أم قصانة دروسين كل براسي أركي سرشاني خلق ينزور قرص كردوا يعني مالك البيضة اشتكي لأساني لشوين كاني ترى أطواني بشوار قلال بيكري بلام لاي أو تماشاكي بحول قلايا بشاش قلايا زور بيزوريا إلا ما رحم ربك هيان بي أو رحم صوزي أو إسلامتي لنا خمابت من هذا كان حراما من هذا كان حراما وبيشترج وتوما نبسيرش من الكره هر وتوما أم بيعي أقصاتا بيعك شرعية بلام بالراسية بيرحميش أبنا بربا مسلمانان بزينهات نوي بمسلمانان آخر تو قرأوا حديثا لبيشاوي كرسول إخوة فرمعي صلى الله عليه وسلم قرزان بمسلمان وكواي أجرك هي أول بوها بي ناي بي لسري دوقاتي كيتوا أو أجري لخود نابري أو أجري لخود نابري. وفي رواية الذي يعطى ما أمر به تتسر بابك التازة أفر باب في النصيحة باب يقل باري نصيحته نصيحة لنصحة وهاتوا لا الأصل زبانة أو تلين نصحت العسل أقر تشكاتي أو تلين نصحت العسل أقر هاتوا هنجنك أوشتاني كتيايتي لقرد وخوش ليدركي باكي كي توابيو تري نصحت العسل واتا نصح بريتيلا باكر نويش هل هو تري نصحت الثوبة أكرهاتو خوانا لين شي بيبكي بيني بكي بيدو ريني تو درابي بيتري نصحت الثوبة هيا ببشاء خلقه ونصيحتك نصحت الثوب يوبيه نبرشاء خوتن بزان أما نصحي ثوبة يعني أمن نصيحتك لأصلك إلى بينا كردني كراس وهاتوا لقال أم كاري أم مسلمانائك لناو مسجوتيك لشونيك إشتيا لناو مهلسيك ديان كزدان إشتوا نصيحتك قساك باسك أما تي والله النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أو نصحة أصلي نصح بريتيلا بينا كردني كراس عيب عار داشاري أبين نصحكت بأوبي أبين نصحك البو شوازبي أويتو خيانة المؤمن شيء أكو عبد الله يكون مباركة وغيره وفرمي شيء أفرمي المؤمن ينصح ويستر إيمان دار نصحك وسترتك أتبوشوتي نصيحتك أما المنافق فيفضح ويهتك فضحتك أبرتبه باستك لا لا لا إير ولا أبي أفرمي باب في النصيحة باب يقل باري نصيحته نصيحتي جو شيكي زور قورو زور قشقيرة أو أن دا قورو قشقيرة بيوستكا برست تعريفي نصح بكي باسي كي بكردي كاتيك نصيحة دكتيا بكانا كان كردي الله النصيحة شيا نصيحة يعني آموشقاري بلان بالراسية آموشقاري زور دول لنصيحته بلان بالراسية آموشقاري أجر بشر لو أتاكان نصيحتي تدا بها مو نصيحتني أنا بشرك نصيحة آموز قارية بويا براسي دل صوزي لا آموز قارية ونزيك ترى تاوكو دل صوزي لا نصيحته ونزيك ترى آموز قارية بلام زبان أو هيدا نوا زبان أو هيدا نوا بويا أو هاي متوا أجرنا لراسية وشيء آموز قارية بريطانيا لا واتاي نصيحت بلام ناو خلقا ورقير ركان اواني فرهنجيان داناوا ولا دير زمانوا هر بران بري نصيحة امشغاري بكار حاتوا بويا ورقيراني شتيك ببشيكي قوري اوشتا كبرتيل امشغاري كبن اگر ناو كوتم دل صوزي لنصيحته ونزيكتر تاوكو امشغاري والعلم عند الله تعالى بلام كوتم استا لكتيبه قبل نسيت الصوصي وازان اخلاص بنوسي امرجاري وازان نصيحه اوها اوها ورجل بويا اجرتو بنوسي دول صوصي ومست في نصيحه بيبي خيت بين دوكا انا بويا بزان اجرنا دوي خلق بشي حالي بي وازان ام دول صوصيتو اخلاص وام امرجاريتو نصيحته الا ما قال تقيدك بويا هل سرويك الزبان هنا بيتي هل سرويك الزبان هنا بيتي والله اعلم موفقتره و چاکتره اما لحلوی اصله و حقیقته و بیگمان دورتره والعلم عند الله تعالی. افرمی قال تعالی انما المؤمنون اخوة فرمی خواهی گوره فرمیتی ایمان داران برایکن ایمان داران برایکن انما المؤمنون تنها لسد ام ارز ایمان داران بمعنی برا برایکن هم لواقعیان هم میجویان برا یکبو انما المؤمنون اخوة اوانی مؤمنون حق ایمان اوی که ایمان اخوازه ایمانی انتدابه اوی ایمان اخوازه تیندابه أم إيمان دارنا إخوة برا يكن باش أنا فريم فأصلحوا بين أخويكم هذه لبين برا لا لا لا لبين برا كان تشاقبا وتشاقب كان لبين برا كان تانا وشيء تشاقب الله لبين برا كان تانا إفساد ذاتي بين مكان إصلاح ذاتي بين مكان بين يكتر تشاق مدن بين يكتر تشاقا خلافي مكان تشاكي كان خوشوستي ورحمة ومهرباني ورأفة بلا بلا وكل لنا ويكتره نقدر رقيب يا رحمي ببزيتي باشا تما شي همو دنيا بك او اخوتي لبين اهل الاسلام اي بني بقشتي لبين غير اهل الاسلام نايبين وهل وها لنا وخاون دين كان زياده لتنا وغير خاون دين كان حتى رحمه سوز مهرباني بزي والله اوي كهرب الرايبه هيك اين يغني ملحدا يا هل بالرايبه هيك نيا كفيه ودر ملحد لقل اويك أهل كتاب بابا مسلمان نبي والله فرق عليها يعني رداي وأبيني لا لواقع أود بو سلميني إي تو سرج بدل لو لا تكاني كوريا يابان أو لا تانيك إلحات يا زالة يا الصين بابلم الصين كوريا كيتر وأو لا تانيك رجي إلحات يا زالة رداي بير رحمه ويتيا بيني تصورناك يعني هستكي تشاود هلاك هستكي أوي كراوة دستکاری کراوه، گرد راوه ویدیوی که پیشندم مناله که لسر جاده که والله برزن جاده یه جادهش نیه جاده شقامه که رئیسی و سرکی و گوره بیه جاده که فرعی که خلق هنیک بقال و هنیک فتی جفروشن دو دوره بره سیاره یک بسر مناله که اروه یک جایت او تایره که تریشی بسری اروه خلق تینو خلق رون والله تا چند دقیق یک نفر دسی بنابه اشتوى لولاتي إسلام نية لولاتي إسلام وازناري حتى سائق سائق إيش نقرب دالة من الله أبو نوع عبره وازلناني شون شتي بالرحمة واقي نأوستي يعني جاتو سائق دالة من الله قال بس ترساك بيزاني سائق بريك بزام ودايلة شيء ترسي بوشي برضو بالله إهمال يك أورنا دتون أو خلك أوري كان سير يجن وكأنه هجروا ينداه سبحان الله أم بالرحمة يعني أربيل لولاتاني حتى أو باشا ولو الله تانيك خاون أين يكن بقشتي بالرحمي واي زو كم ترتيا بيني بالرحمي واي كم ترتيا بيني وبيتنا والله تاني إسلام زور زيادة كم تربي الرحمي تيا بيني ونعلم بالرحمي نيا هاي جنسية كي مسلمانة أجرنا لبي باور زات القي لمسلمانة لبي باور زات البي رحمت له بلما بس كم بارك الله بكم إيمان داران قدوي همو دنيان وقدوي همو آينة كان لبرايتي ولرحمة بلان بربيكتر للسوز ومهربانين بلان بربيكتر ولأخوتيا بلان بربيكتر هل ها أخوة يقول فرمي إخبارا عن نوح صلى الله عليه وسلم وأنصح لكم وعن هود صلى الله عليه وسلم وأنا لكم ناصح أمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أفرمي نوح بقومك وفرميتي شيء وأنصح لكم نصيحتهم هي بوتان والله دون صوز بوتان أنصح لكم من أما بي أوي قازان جي أوي تداوتان بيعلم أوي تشاكب وأوتان بيعلم دون صوز تانا أمشغالي تانك هربو يتماشى بغان أمشغالي بخشوين ناشي وأنصح لكم يعني أمشغالي تانك وأوتانا يا أوآيت هل هو أنا لكم ناصح أمين من بوتان آموش قاري كارمو لسباقم ناشد بو أوشن ناشد أو جي آموش قاري بو هردو آياتا بخشوني ناشد وأنا لكم ناصح أمين يعني من دل عدل صوزي زور شياو ترى بيدعين عدل صوزي هروا تاين وصحنية هربوا يبي ما يتعيسه وشيك من يعني بس إذا نسي فهم كم وشيك من نبيني وبربوستي نصح به هالبت وكمن بيشتري جواسين بابتهم كردوه أما بهالله نهزان وتري هلايا بلام زمان أو هاي دانوا بلام بربوستيني وقولين بربوستيني وأنا لكم ناصح أمين أمدو بيغمر بقوم كي خواني نتوى يا مدل صوزين بوتان يا ما أمشجاري تانك يا ما قصي خير تان بيالن يا ما أو تان بيالن قازنجي خوتاني تدايا أو يزردي هي بيوم نوتوا أو تان بيالن كقازنجي آخرة تاني تدايا بلو آخرة تان باول ناس ونعمة آخرة تابن أجر بقصي أم بم بمقصاني يا ما نكن أو بلو سزا وخشمقين يخايف الرجال تان با سبحانه وتعالى وأما الأحاديث تتزر حديث كان لبالوا رجلين كوتاي ترسي أمشوما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.